نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعت الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للفهم والتفهم والعلم والعمل الصالح. يقول كذاك سبق خبر من نافية. بل أي مثال منها؟ زيد. يعني هنا يقول ممنوع أن يتوسط الخبر بين ما المصدرية ودائما. أصل المثال كيف يكون هكا بهذا الشكل؟ لا أصحبك ما دام زيد قائما. أصل المثال هذا صح شيخنا؟ واضح حسين؟ بعدين نجي نخلي قائما نضعه بين ما المصدرية وبين الفعل، يعني نقدمه على الفعل فقط. طبعا تقديمه على ما أصلا لا يجوز هذا لأنه ما مصدرية، هسه نقدمه على ما. السلام عليكم ورحمة الله. شو يا الله نوسطه بين ما وبين دامة، هذا جائز أو لا؟ يقول أيضا غير جائز. النصب قائما ليش؟ خبر خبر ما دام مدام مفعل ناقص دام. زيد اسمه اسم دام وقائما خبر. هذا الخبر والبحث كله في هذا، ان الخبر يتقدم على دام يجوز او لا. يقول لا يجوز بكلا الصورتين، سواء كان مقدم على ما، وهذا طبعا باتفاق انه لا يجوز، او نقدمه على ماذا؟ على الفعل فقط، ويكون وسط بين ما وبين دامة. هذا أيضا لا يجوز، وأخذ يستدل أنا بعضهم قال مثلا يجوز، لكن هو عنده لا يجوز، لأن ما موصولة لكن موصول حذف مو موصول اسمي. في الموصول الاسمي يجوز أن يتقدم، يعني يتوسط معمول الصلاة يتوسط بين يتقدم يتوسط بين الموصول وصلته. السلام عليكم ورحمة الله. يتقدم على الصلاة على العامل. ومثلنا مثلا جاء الذي زيدا ضرب وأصلا ضرب زيدا ضرب، نخلي وسط بين الذي وبين ضرب وسطا. هذا يجوز في الموصول الاسمي، لكن في الموصول الحذف يجوز؟ يقول لا يجوز هذا. تمام صلى الله عليه وسلم. نعم إذا تام تعمل لا تأخذ مبتدا وخبر. لا ما تأخذ. فإذا فصلنا ما عن دامة فأصبح فيه استدلال للشروط دامة. خلاص هذا هم أيضا استدلال يعني؟ فكيف يكون أن تعمل على بعض الأراء يعني؟ يقولون نعم هذا نفس وجود ما استثان، فصل بينهما المعمول الخبر أو لم يفصل، أو فصل بينهما الخبر أو لم يفصل. على كل حال تقدم على دامة ما من مصدرية تقدم. يقولون إذا موجودة مصدرية أو لا تقدمت على دامة أم لا. أصلا يعني بعضهم يستقصد مباشرة تكون دامة مباشرة كلمة لكلمة، وهذا بعد القول المشهور. وهؤلاء الذي يجوزون الفصل بين ما وبين دامة يقول لا بأس، يعني على كل حال تقدم عليه، ما موجودة الشرط موجود وتقدم ما. هذا النوع. طبعا دامة إذا كانت تامة تعمل من دون ما، لكن كلامنا ماذا ما تفضلتم في الناقص دانا الناقصة، هذه عملها مشروط بما. وإذا قلنا وسطنا قائما بين ما ودامة على رأيكم على نظركم أنتم ما تفضل، وله وجه هذا أنه فصلنا بين ما ودامة. فلذا يقول أنه من جميع الوجوه لا يجوز. أدلة كثيرة، وأهم شيء إخواني أهم شيء الاستعمال، السماع مو مسموع، لن يسمع في اللغة العربية، ما عندنا شواهد نستجر بها. قال عشان نكمل في درس جديد. يقول كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية. هذا كذاك يعني كذاك ممنوع، منعوا يعني النحاة منعوا، العرب منعوا، النحاة منعوا. سبق خبرين أيضا من باب إضافة المصدر إلى فاعله، يعني أن يسبق الخبر من نافية. هذا ما مفعول به من حتى كبرت أنا شرط لا تكبرت حتى يتضح المعنى. من نحاس سبق منع ماذا؟ أن يتقدم الخبر على من سبق خبر من نافية، يعني أن يتقدم أن يسبق الخبر يسبق ماذا؟ من نافية. هذا من نافية في أين؟ في طبعا إن شاء الله نشير، سواء كان الفعل من الأفعال التي الأفعال الناقصة يشترط في عملها تقدم من نافية مثل ما زال ما برح ما فتيا، أو لا لا يشترط لكن مسبوق بما مثل كان كان أو صار كان، هذا عملها مو مشروط بسبق ما، ولكن إذا سبقتهما مثل نقول ما كان زيد قائما، هنا هل يتقدم هل يجب أن تتقدم يتقدم قائما على ما؟ ظاهر كلامه أنه هذا شان يشمل حتى هذه الصورة، لذا قال كذا كتبق خبر من نافية، من نافية أنا كتب فوق هذه ويشير سواء كانت ما سواء كانت شرطا في عمل ذلك الفعل، تحبوا الإخوان تسجلون سجلوا، سواء كانت شرطا في عمل ذلك الفعل أو لم تكن، تكون شرط مثل ماذا؟ مثل هذه الأفعال الأربعة ما برح ما زال ما فتئ، هذه ما شرط شرط في عمل الفعل، أو لم تكن مثل كان مثل فعل كان. على كل حال النحاة أو العرب منعوا أن يسبق الخبر من نافية. سواء كان شرطا في عمل ذلك الفعل أم لم تكن، كانت يعني ما يستعمل أم بعد سواء، أي أسواء كانت، هنا عندنا همزة محذوفة، همزة عندنا الهمزة همزة الهمزة همزة الاستفهام، همزة التسوية يسمونها همزة التسوية، تتقدم تأتي بعدها أم المعادلة، يسمون أم المعادلة أم المتصلة، المتصلة على قسم المتصلة ومنقطعة، إن شاء الله يأتي في البحث الحروف نبحث هذه في الكتاب المغني، أول كتاب المغني يوجد هذا البحث في بحث الهمزة همزة الاستفهام، وأن همزة الاستفهام على قسمين، همزة استفهام استفهام حقيقي استفهام مجازي، والاستفهام المجازي خمسة منها تسوية همزة التسوية يأتي بعدها أم. نعم تجئ بها متلوة، تجئ بمن يعني بماذا؟ بمن نافية، متلوة يعني متبوعة، متبوعة لا تالية يعني لا متبوعة لا تابعة، عفوا لا تابعة متبوعة لا تابعة، معناه معناه ماذا؟ يعني الخبر لا يتقدم على ما من نافية بلي مطلقان مطلقان، هذا قلنا مطلقان يعني سواء كان شرطا في العمل أو لم تكن شرطا، فتنطبق العبارة. شيخنا تفضلوا. نعم. تقدم مطلقان على الماء النافية الخبر. نعم. اللي يقول إن ما إن الخبر يتقدم على الماء النافية مطلقاً. ما يتقدم. لا يتقدم. لا مطلقاً. لأن عفواً فقط كلمة لأن لها صدر الكلام. لها صدر صدر. تلي تفضل. كذلك تصح خبر من نافية فجر بها مطلوبة لا تالية. يعني أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على ما نافية. إذا ملاحظة واحدة، شوف إخوانك قال سبق خبر من نافية، إذا كان النفي بغير ما كيف؟ مثلا بلم لا ظاهر كلامه ما في إشكال، يعني يجوز أن يتقدم الخبر على ماذا؟ على لم، يعني معنى ذلك الإشكال موجود فقط في ما من نافية، لأن حصل من نافية يعني الخبر لا يتقدم على ما، وبهذا التقييد صراحة ذكر ما معناه، إذا كان النافي بغير ما بلم مثلا الخبر يتقدم على لم أو لا، ظاهر كلامه يتقدم، ولو أنه يوجد أيضا بعض من يخالف. يعني تقول يعني ماكو مانع أنه يتقدم خبر نافي غير ما بالقلمة تبقى مثلا لم يكن زيد قائما، هنا يتقدم قائما على لم أم لا؟ ظاهر كلام المصنف يتقدم، نقول لنقول قائما لم يكن زيد، ما في إشكال. ما كان زيد قائما، هنا إشكال، نقول قائما ما كان زيد في إشكال، يعني لا يجوز عند المصنف هذا، لأن النفي بما، لكن إذا كان نفي بلم فنقول مثلا لم يكن زيد قائما، يجوز أن نقول قائما لم يكن زيد، ظاهر كلامه يجوز ذلك. تفضل. حطها في معنى من ناسية. تفضل. ويدخل تحت هذا قسمان، أحدهما ما كان النفي شرطا في عمله نحو ما زال وأخواتها. نحو ما زال ونحو أخواتي، معطف على ماذا؟ نعم. وأخواتها. فلا تقول قائما ما زال زيد، وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس. فإذا يوجد هنا مخالف من يخالف يقول يجوز. نعم. والثاني ما لم يكن النفي شرطا في عمله نحو ما كان زيد قائما، فلا تقول قائما ما كان زيد، وأجازه بعضه. بعضهم يجوز. نعم. ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقييد، فتقول قائما لم يزل زيد. لاحظوا لم يزل، يعني أصله لم يزل زيد قائما، مقدم قائما، قل قائما لم يزل، هذا مفهوم كلامه، يعني كلام المصرف له مفهوم وله منطوق. منطوقه أنه أسر ممنوع، ممنوع إذا كان نفي بما، مفهوم ذلك يعني إذا كان نفي بلم يجوز. فضل الشيخنا أجاز مثلا الطرف الذي عبر عنه بالبعض، إذا أجاز مثلا أن التقديم الخبر على ما هل نفع عندهم هي ما المصدرية أو لا؟ مو ما المصدرية، من نافية كلامنا. لا حق الصدارة. إيه بس ما تسمى ما هذا ما. دلم. نعم نعم. إذا قدموها قدموا الخبر عليها، هل تبقى هي ما الذي لا حق الصدارة أو لا؟ إيه لاحظ شيخنا، يعني أصلا إذا قلنا هؤلاء الذين يجوزون تقديم الخبر على ما، أصلا ما يعتبرون لها الصدارة في الكلام. هو بعضهم من جمهور البصريين، إنه كيف عبر بعضهم حتى البصريين، بعض البصريين لا يعتبرها ما لها الصدارة في الكلام. جمهور البصريين يعبرون كيف يقولون؟ يعني يقولون جمهور البصريين، بعض الكتب يقولون جمهور البصريين هم الذين قالوا أن ليس لها حق الصدارة في الكلام. قبلها ليس لها حق الصدارة يجوزون تقديم. نعم. ماذا يعبر عنهم ببعضهم؟ ببعض النحات، يعني البصريين. لا لا لا، هنا أحيانا أي كلام الكوفيين، يعني بعضهم إذا ما تفضلتهم أنه جمهور البصريين، فجمهور البصريين يعني قسم من البصريين، هذا ماذا قسم البصريين لا يجوز والبعض يجوز، خلي معهم الكوفيين فيصبح هذا الجمهور مثل بعض في مقابل هؤلاء الكل. وبعدين انه يمكن اطلاق البعض على الفئة الكثيرة، يعني الفئة الكثيرة يطلق عليها بعض، أي حتى الجمهور المصريين نعتبر مثلا نقول بعضه. يعني هو كل النحات، يعني مو فقط من عقيل، يعني من بعد سيبويا، زمن في سيبويا أكثر التأييد للبصريين، يعني الكتب المؤلفة بين أيدينا أغلبها الكتاب مؤلفون هؤلاء بصريين، مثل ابن هشام غيره من الناظم، أكثر من يقول لمرسة البصريين. أنا أقول يعني إذا قال بعض لعلهم في مقابل كل النحات. لن يسفر ما مفهوم كلامه. ومفهوم كلامه ما كان في شرطة نحو ماذا ما مفهوم كلامه أنه أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النهي بما. نعم. ما قائما زال زيد. إيه مفهوم كلامه هذا نكتة أخرى، أنه المصنف قال كذاك سبق خبر من نافية، يعني الخبر يسبق من نافية هذا ممنوع، لكن يسبق الفعل ويقع بين ما والفعل، هذا شلون جائز أو لا جائز أو غير جائز؟ ظاهر كلام هذا جائز. مثلا نقول ما كان زيد قائما، نقدم قائما على كان، ما قائما كان زيد، هذا جائز أم لا؟ ظاهر كلام هذا جائز. أقول يعني في المسألة خلاف موجود، كل المسألة أصل المسألة وفروع المسألة خلاف ماذا موجود؟ المشهور أنه غير جائز، المشهور البعض أو بعض البعض يخالف ماذا فيه هذه المسألة. دليل. وما قائلنا كان زيدون ومنعهم بعضهم. إذن أحسنتم. بعد هذا يقول ومنع سبق خبر ليس استفي. ومنع سبق خبر ليس استفي. خلاص نقطة. هذه في هذا الشطر ماذا يشير؟ يشير أن خبر ليس لا يتقدم على النفس. ليس الخبر يتقدم على ليس ما شواهد ماذا، لكن هل يتقدم خبر ليس على ليس؟ يقول المختار هو أنه ممنوع تقدم خبر ليس على ليس، هذا لا يجوز. لذا قال ومنع سبق خبر، أيضا سبق من باب إضافة المصدر إلى فاعله، وليس يكون مفعول به بتركيب البيت. يعني أن يسبق الخبر ليس هذا منعه الصفية اختيرة، النحاة منعه أن يتقدم الخبر على ليس. طبعا استدل بأدلة كثيرة. طبعا الدليل أصل الدليل الأدلة هو السماع. السماع ولو أنه بعض ما جاء يوجه بأدلة مختلفة، لكن هو السماع يعني هذا غير مسموع. مثلا ليس زيد قائما، نقول قائما ليس زيد، مو مسموع هذا، يعني ما عندنا شواهد. والشواهد التي جاءوا بها للقرآن هذه كلها يعني يمكن رد الجمهور تلاقيها، هذه الآيات التي استدلوا بها يمكن رد هذا الاستدلال وبطلان الاستدلال، يعني ما تصلح أن تكون دليل للمجوزين. وبعضهم قال نحن مثلا لماذا أنه لا يجوز تقديم الخبر خبر ليس على ليس؟ إضافة على السماء استدلوا بهذا الدليل، قالوا قياسا على عسى. كيف قياسا على عسى؟ يقول ليس مثل عسى، ليس مثل عسى، عسى غير منصرفة، ليس أيضا غير منصرفة، سيضا صار وجه الشبه بينهما، عسى غير منصرفة، ليس أيضا غير منصرفة، يعني ما تتصرف المضارع على الأمر، عسى عسى عسى عسى عسى عسى عسى يا عسى، ولكن عسى يعتق ما عدنا، ليس ليسه معنا، ليس كل ليس، يعني ما تتصرف. فإذا الجمود بينهما تشابه في عدم الانصراف. خب ويوجد شبه آخر، الاختلاف في فعليتها. اختلف النحاة في عسى هل أنها حرف أو فعل، كذلك الاختلاف موجود في ليس هل أنها حرف أو فعل. زين هذا التشابه نريد ناخذ نتيجة من عندنا نستنتج. عسى النحاة يقولون خبرها لا يتقدم عليها، يمنعون تقدم خبر عسى على عسى، فإذا كانت ليس مثلها أيضا يمتنع تقديم خبر ليس على ليس، كما يمتنع تقديم خبر عسى على عسى. هذا مو دليل، يعني يمكن المناقشة فيه. أفضل دليل نقول السماع، السماع لم يسمع، لم يسمع تقديم خبر ليس على ليس. هناك أدلة أخرى إن شاء الله في الكتاب نشير إليها. فإذا ومنع سبق خبر ليس استفي وذو تمام ما برفع يكتفي. مطلب آخر، هذا هذه الأفعال ناقصة تستعمل تامة أم لا؟ فلا تستعمل. واضح الجواب لدى الأخوة أنه تستعمل تامة إلا ثلاثة أفعال منها ما تستعمل تامة، وهي ليس دائما ناقصة، وفتئة دائما ناقصة، وزال. لكن يا زال، زال التي مضارعها يزال، لأنه قد نستفيد جيدا محتاج أكتب ينفهم زال على قسمين، زال يزال عندنا وزال يزول، يعني من باب فعل يفعل مثل خاف يخاف، ومن باب فعل يفعل من باب قال يقول، مثل مثلا على قسم مضارع على قسمين. زال يزال دائما ناقصة، وزال يزول دائما تامة. زالت الشمس تزول الشمس، هذه تامة. لكن زال يزال دائما ناقصة ويشتغل في عملية يتقدم عليها نافية. لذا زال يزال دائما ناقصة ما تكون تامة. فهذه ثلاثة أفعال، من أفعال ناقصة معنى 13 فعل ناقص، ثلاثة منها دائما ناقصة تستعمل، ليس، فتئة، زال التي مضى يزال. بقية الأفعال الناقصة تستعمل تامة، طبعا وضعها الأولي وضعت لتكون ناقصة، لكن أقول تستعمل تامة. متى تستعمل تامة؟ متى تكون تامة؟ إذا اكتفت بمرفوعها، فاستغنت عن الخبر. طبعا بعضهم يريد يعرف الناقصة يقول لتسمى تامة، متى تسمى تامة؟ إذا دلت على حدث وزمان. إذا تتذكرون قطر الندى يناقش هذا، يقول الصحيح أن نقول ناقصة. لماذا سميت ناقصة؟ لأنها اكتفت. أول نقول ناقصة، لماذا سميت ناقصة؟ لأنه لا تكتفي بمرفوعها، بل تحتاج إلى ماذا؟ إلى خبرها. يعني مثلا نقول كان زيدون، يبقى السامع ينتظر الخبر، يعني الكلام مو تام، مو تام معنى ولا لفظا. لكن التامة ماذا تسمى تامة؟ تامة لأنها تكتفي بخبرها، تكتفي باسمها، فتستغنى بمرفوعها. نعم، هذا الأفضل التعبير، تكتفي بالمرفوع. وهذا المرفوع بعد ما يسمى اسم، يسمى فاعل. بل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن أين الخبر؟ اكتفت. كن فيكون يعني أحدث فيحدث، يعني أوجد فيوجد. إذا وبعض دائما إن كان ذو عسرة فنظرة، نظرة الآية الشريفة ذو عسرة، يعني إذا وجد ذو عسرة، إذا حضر. فسبحان الله، حين تمسون وحين تصبحون، تمسون تصبحون فعل وفاعل. الجمل الاسمية هي خبر، الجمل الاسمية هي خبر. الجمل الاسمية كيف يعني؟ إن كان ذو عسرة فنظرة إلى من سر. لا لا، الخبر ما يأتي بالفاء. لا، مو لأن الفاء، الفاء شو يسويها؟ لا يفصل لا يفصل بين الاسم والخبر بأي حرف. الجملة حتى لو كانت جملة اسمية، الجملة الاسمية تقع خبر بعد، هنا نجعلها خبرا. خبر كان، كيف يفصل بين كان وخبرها بعاطف برابط؟ ما يمشي، ما يأتي، ما يأتي. هذه جملة أخرى، ما إلا في موارد خاصة يمكن دخول فاء السببية، الفاء فاء على الخبر إذا كان المبتدأ بمنزلة، قلنا إيه، بمنزلة الشرط، والخبر بمنزلة الجواب. هذا في محله مراك يشترك يكون الذي، الذي إذا كان مبتدأ الذي يكون مثلا الذي يأتي لي فله درهم فله مكافأة. هنا الذي يأتي لي سبب، سبب ما نفي إعطاء المكافأة. صار المبتدأ بمنزلة الشرط والخبر بمنزلة الجواب. هنا جائز تدخل الفاء، مو واجبها، جائز. في غير هذا المورد الفاء ما تدخل على الخبر. على أي حال، لذا قال ومنع سبق خبر ليس استطيع وذو تمام. ما هو ذو تمام؟ الفعل التام ما هو؟ ما برفع يكتفي، الذي يكتفي بمرفوعه، بمرفوعه، والمرفوع يكون فاعل بعد، يسمى فاعل بعد، ما يسمى اسم. وما سواه، ما سوى يعني ماذا؟ يعني ما سوى المكتفي بالمرفوع ناقص. عرف لنا الناقص شنو والتام ما هو؟ التام الذي يكتفي بمرفوعه، الناقص بخلافه، يعني الذي لا يكتفي بمرفوعه. ما سواه يعني ما سوى المكتفي بالمرفوع ناقصا. ناقصا لأنه إذا ما نأتي بالخبر يكون المعنى ناقص، التأكيد ناقص، لأن في الأفعال الناقصة الاسم والخبر كلاهما ركن مسند ومسند إليه. ضرب زيدا، لاحظوا شيخنا توجه الجملة الفعلية الذي أركانها مسند ومسند، والمسند ومسند في الجمل الفعلية الفعل والفاعل، صح؟ لا لا، خل أكمل كلامي. وفي الجمل الاسمية المبتدأ والخبر، ما سوى هذه كلها فضلة. نحن نقول الجملة الفعلية التي تركيبها تم تام، وإن احتاجت في المعنى أحيانا تحتاج إلى متعلقات أخرى، ولذا حذف المفاعيل جائز. أكلت، شنو أكلت؟ ما أريد أقول شنو أكلت، سوف أتمت الجملة، حذفت المفعول به. هذه قيود، قيود تسميها قيود، قيود ليست ركن، الركن الفعل والفاعل في الجملة الفعلية. السقوط على كلمة أكلته. إيه نعم. أكلته. خلاص أكلت يصح السقوط عليه. السؤال. بلي حذاك حذف السؤال تابع للسؤال، هذا مو ركن. يعني في المعنى يحتاج، في المعنى في بيان المعنى، في بيان المعنى يحتاج، لكن من حيث أنه الجملة تركيبة الجملة خلاص مستد ومستد لي أركان تامة. وكلامنا في الأركان يعني نقول أن هذه جملة متى جملة ما هي التي تتوفر فيها الأركان، بقي كلها قيود، كلها قيود. في الأفعال الناقصة الرأي المشهور، ولو بعضهم أنا قلت رأي مشهور، إذا تراجعون ظاهرا في حاشية الصبان على الأشموني، ظاهرا ظاهرا سموه على بالي تماما، هناك يعتبر بالأفعال الناقصة الفعل الناقص ركن والاسم ركن والخبر قيد، الخبر قيد. هذا الرأي موجود، لكن المشهور لا، في الأفعال الناقصة الاسم ركن والخبر ركن. إذا ما نأتي بالركن الثاني الذي هو الخبر ناقص. شو ناقص التسمية عندما يسمون بعض المحاط، يعني كأن المحاط يسمى أنها سميت بالناقص لأنها سلبت الدلالة على الحدث. بل هذا موجود في قطر الندى، وصاحب قطر الندى يقول هذا مو صحيح، هذا صحيح بلحاظه، لكن يقول الأفضل. لاحظوا بعض الأدلة، مثلا لاحظ أخواني ما يساعد عليها مثلا تركيب غير ذلك، أنا فقط هذا بعدين نهير المناقشة. مثلا يقولون اسم، أنا فقط أجيب نظيرها، نظير يقولون كلمة اسم، اسم بسم الله الرحمن الرحيم، اسم مشتق من سمون أو من واسمون، من واسم سمى أو من سمو. اختلف البصريون والكوفيون، المدرستان، العلماء البصرة، نحاة البصرة، مدرسة البصريين يقول مشتق من سمو، الكوفيون يقول مشتق من واسم. فقط تنظيرها، فقط تنظير، يقول هذا عندهم دليل وذول عندهم دليل. من جهة اللفظ الدليل يساعد رأي البصريين، من جهة المعنى الدليل يساعد ماذا؟ يؤيد رأي الكوفيين. البصرة يقولون اسم مشتق من سمو، بدليل ماذا؟ يقول بدليل جمعه، تصغيره، النسبة. اسم جمعه أسماء، أسماء أصله أسماء على وزن أفعال، نخلي موازنة النتيجة فاء سين ميم، سين ميم واو. اسم تصغيره سمي، أصل سمي على وزن فعيل أخر واو. عندما نفرز الحروف الأصلية عن الحروف الزائدة النتيجة سين ميم واو سمو. لكن الكوفيين يقول من واسم، المعنى يوافقه، الاسم معنى العلامة، واسم معنى العلامة. هو هذا كتاب التبيان في العراق وكتب أخرى، اسم بمعنى ماذا؟ علامة. العلامة شنو؟ واسم، سمع واسم، واسم هذا واسم يعني التفاء واو سين ميم، المعنى يوافق رأي الكوفيين، لكن الدلال اللفظي مؤيد لرأي البصريين. يقول الدليل اللفظي مقدم على الدليل المعنوي. بعدين يعقبون المعرضين يقولون صحيح المعنى يساند رأي الكوفيين، لكن رأي البصريين أقوى بدليل أن الدليل اللفظي هو مرجح على الدليل المعنوي. فمن من الجهة فقط قلت تنظيرها، كان من حيث المعنى بعضهم يقول سميت ناقصة لأنه شو فقط شيخنا ناقصة، لماذا سميت ناقصة؟ الحدث فقط تدل على الزمان، تدل على ماذا؟ تدل على الحدث، لكن دلالة الحدث الذي يدل عليه الفعل الحقيقي، يعني مو الحدث الخاص، حدث الذي في مقابل الفعل العام، يعني الكون العام. خب احنا نرى الناس كان حدث ماذا؟ كون صار صار مثلا مثلا تصير يعني بلاحظ ان الفعل الحقيقي يصدر على المفرد ولكن هذا الفعل كان يصدر بس فقط على الجمله الاسميه الاسمي هناك الحدث موجود هو الخبر الحدث لذا في مناقشه يقول راي كلام مثلا ابن شهاب الانصاري هو هذا هو اقوى من هذه اللعاب يقول ناقصه باعتبار ان ناقصة لا بد لها من خبر تتق إلى خبرها والنقص فيه وما سواه ناقص والنقص فيه فتئ ليس زال دائما طفي يعني التبعة هذا واضح أنا بعد سرحت هذا المعنى شيخنا تفضل أقرأ الشيخ أحمد سرعة عبارة واضحة الاستدلال إن شاء الله نشتغل بعض الأدلة على العبارة تفضلوا اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها فنسب الكوفيون كالبرهدي والدجاجي وابن السراجي واكثر المتاخرين ومنهم المصنف الى المنعي وذهب ابو علي الفارسي ابو علي الفارسي نعم وابن برهان برهان بلي الى الجواز يقول جائز يتقدم خبر ليس على ليس نعم فتقول قائما ليس زيد واختلف النقل عن سيبويه فنسب قوم إليه الجواز وقوم المنع بلي. ولم يرد من لسان العربي تقدم خبرها هذا قلنا السماع مهم أكبر دليل وأقوى دليل هذا لم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها هو هذا الدليل الأصلي التوجيهات الأخرى بعد التوجيهات هو هذا الدليل نعم شلون ليش لا استئنافية بل نعم أخو اختلف النقل عن سيبويه النتيجة تفريع قل نسب قوم إليه الجواز وقوم المنع بل تفصيل أو تفريع على هذا المجمل بل تفصيل المجمل اختلف النقل مجمل تفصل وإنما ورد من لسانهم مظاهره تقدم معمول خبرها عليها نعم ورد من لسان العرب مظاهره تقدم معمول خبر عليها أن يوجه هذا الذي ظاهر ورد من العرب ظاهره أن الخبر يتقدم على ليس هذا فقط الظاهر لكن عندما نجي نوجه شكرا حقيقة الأمر ليس كذلك والآية بعض استدل بالآية الآية ممكن توجيهها تفضل كقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وبهذا استدل من أجاز تقديم خبرها عليها وتقريره عن يوم يأتيهم مأمول الخبر الذي هو مصروفا وقد تقدم على ليس قال ولا يتقدم المأمول إلا حيث يتقدم العامل لاحظ إخواني كيف استدلوا أنا أسف لا بعض الأخوة مفهوم لديهم هذا الاستدلال ولكن نكرر ولا بأس الآية الشريفة ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وكذا الآية الشريفة ليس مصروفا عنهم ليس فعل ناقص واسم ضمير مستتر مصروفا خبر عنهم جاءوا متعلق بمصروفا يوم أيضا ضاد متعلق بمصروفا يعني هذا يوم ماذا نكتب على معمول الخبر ضاد مضاد يتعلق بالخبر تقول يتعلق بما قبله قب ما يمكن أن يتعلق بما قبله لأن ألا الاستفتاحية استفتاحية يعني استفتاح في بداية الكلام في أول الكلام يعني قب ما بعدها ما يتعلق بما قبلها ما قبل ألا صارف عن أنا تدل على أنه هذا بداية الكلام استفتاح يعني شنو استفتاح يعني بداية الحديث بداية الكلام فإذا يوم ما تتعلق بما قبلها حتى يكون ماذا لا ربط لها بليس هذا تتعلق بماذا بما بعدها بمصروفا ما تتعلق بليس تتعلق بالخبر ومصروفا خبر ليس جيد هذا يوم معمول الخبر معمول الخبر تقدم على ليس أم لا تقدم على ليس فإذا تقدم إذا جاز تقديم معمول الخبر على ليس فمن باب الأولى أي يجوز ماذا تقديم الخبر على ليس هكذا استدلوا لأن يوم معمول مصروفا فإذا جاز يوم الذي مأمول لمصروفا يتقدم على ليسه فمن باب الأولى أن يجوز ما تقديم مصروفا على نفس ليسه. هكذا استدلوا. الجواب واضح. الجواب شنو هو الجواب؟ الجواب شنو الجواب؟ لا مو هذا. توسعوا في الظروف. العرب توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها. يعني الظرف في توسعة. الظرف والجواب عندما يعني نقول الظروف أعم من الظرف الخاص والظرف الذي هو جواب يشمل الظرف مثل يوما والجواب مجهول. توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها. يعني الظرف هل في توسعة بحيث أنه يقع في مواضع غيره لا يجوز وضعه لكن هو يقع. كذلك الجواب المجهول. كذلك الجواب المجهول. كيف يعني؟ كيف يعني؟ توضح. جوابهم. إيه. جوابهم تقريبا ما في فرق. شلون يعني؟ أنا قلت لك إن القاعدة غير مضطردة. إن أنا ما فينا نقيس عليه. لأنه ورد في الكلمة العربية. وهذا كيف نقيس عليه؟ أنه توسع في الظروف. حتى غير الظروف. تقول مثلا زيدا ضرب عمرو مثلا أو زيدا عمرو ضرب. ما هذا زيدا معمول لمين لضرب؟ شلون في المثال ما المفروض شنو؟ مثلا زيدا زيدا زيدا عمرو ضرب ضرب شنو هذا؟ زيدا معمول لمن؟ لضربه. لضربه فتأخر المعمول عنه فلابد أن يعني هذا مثلا لا لا لا أصلا هذا مبتدا وضرب خبر. لا زيدا معمول لمن؟ لضرب لضربه تقدم المعمول على العامل. وإن العامل ضرب تقدم تقدم المعمول على هذا يتأخر المعمول تقدم يجوز أن يتقدم هنا. نعم نقول أن هذه القاعدة ليست مضطربة لأن هذه القاعدة لا يفرق عليها لأنه ورد في لسان العرب غير توسع. لا لا لا لا هذا بالنسبة إلى زيدا عمرو ضرب هذا ضرب في التام يعني يجوز في الفعل التام. في الفعل التام يجوز. كلامنا في الفعل الناقص في ليس في خصوص ليس ضرب ما له ربط يعني. يعني المثال هذا يختلف عن ذلك المثال. وهنا ضرب يجوز أن يتقدم على ضرب المفعول به يجوز متفق عليه. المفعول به يجوز أن يتقدم على عامله يتأخر. الأصل به الجواز أن يتقدم. الكلام في ليس وفي ليس أنه مصروفا يتقدم على ليس أو لا يقولون يجوز. المجاوزين يقولون يجوز. يقولون بأي دليل مصروفا ما تقدم على ليس بأي دليل تقولون أنه يجوز؟ يقولون لأن يوم معمول مصروفا معمول مصروفا تقدم على ليس فهذا من باب الأولى أن نقول مصروفا أيضا يجوز. لماذا لم يعرضوها مفعول لفعل محذوف؟ خب الآن وجهنا نقول مفعول فيه لعامل محذوف. ما هو العامل المحذوف؟ أقول يوم يأتيه قد لا يستكتك نقول أقول يعني أقول ها؟ لا ألا يأتيهم ليس مصروفا عنه هم وصف دائما نقدر ثم أنه يقول الجملة كلها من كل القول. كل الجملة من كل القول مو مفرد. كل الجملة تكون ماذا؟ مقول. قال لو لو لو قدمنا يقول نفترض لو قدمنا لو صح التقدير يقول كل الجملة من كل القول مو يوم وحدها. فيوم يتعلق بمصر وفن لا شك ولا ريب في هذا. نعم الله خلاص يعني لا بعده يعني هذا طبعا أنا إخواني ما أقول توجيهي 100% صحيح. إحنا محاولة الآن محاولة نفهم يعني كل مناقشاتنا إن شاء الله تدور حول هذا الشيء. إن شاء الله كل مناقشات تدور حول هذا الشيء نفهم المطلب نصل للحقيقة. ممكن أنا أخطأ الإخوة يعني هم يصححون خطأي مباح لا يعني على عن جد نقول إنما هي مباحثة درسنا مباحثة. أنا دائما وأبدا أقول الأخوة أي ما لا تعتبروني أستاذ لا أنا أقل منكم شأنا وإنما أنا مباحث لكم مو من باب التواضع. ما أقول هذا من باب التواضع وإنما أقوله حتى نفتح مجال البحث الكل ونصل الحقيقة المطلب يعني نفهم المطلب. وهذا مباحثة إن شاء الله مفيدة جيدة. من ورد من لسانه ما ظهره من نشأل ما ظهره كأنه مشكك بشيء يعني الآية الشريفة تقول يقول ثم قال كقوله تعالى نعم وإن ورد من لسانه ما ظهره تقدم معه أي نعم ليس في تقدم المعمول لا ظاهر التقدم ولكن الاسم لماذا أتى بظاهره إيه يعني هذا يوم يأتيني طبعا لابد أن يأتي غير من هذا المثال وهنا وقع الخبر مو مقدم، الخبر مو ليس مقدم، هو الخبر مقدم أو معمول الخبر. نعم شيخ رسولك، يعني الأمر مرة عبر، وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول، عم يحكي عن المعمول، أنه هذا المعمول ظاهر المتقدم يعني، ليس هو متقدم حقيقة، ولكن يفهم ذلك، يعني كأنه يشير إلى شيء معين. لكن ما جاء به بهذا الشيء. يمكن أن يعتبره مصدر أنه ليس معمول. لا هذا بلي هذا الشيء المفسرون والمعربون أصلا قالوا على وجه على أنه لو تنزلنا هذا معمول خبر. بعضهم يقول أصلا ما معمول خبر مثل ما تفضلتم، لكن مو معمول خبر، مو متقدم على ألا متعلق مثلا بشيء آخر في آيات أخرى أو في شيء مقدر. لو سلمنا هذا سلم يؤيد التحصيل أن هذا ليس معمول. بلي لو تنزلنا على فرض أنه معمول الخبر، هذا توجيهه، رده هذا، هذا ظرف. نعم هذا يوجد، يعني أصلها الشريفة بحثوا حولها من أطراف من زوايا مختلفة. يعني لو تنزلنا وقلنا أنها خبر مصروفا، وحتى أن تستاهل هذه الشريفة على القرآن هذا، لو تنزلنا على فرض قلنا أنها تتعلق بمصروفا، توجيه هذا الظرف يتوسع في الظرف، توسع العرب في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها. تفضل شيخنا. بهذا استدل من أجاز تقديم خبرها عليها وتقريره أن يوم يأتيهم معمول الخبر الذي هو مصروفا وقد تقدم على ليس، قال ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل. نعم. وقوله هذا مطلب آخر الآن. وقوله وذو تمام إلى آخره، معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين، أحدهما ما يكون تاما وناقصا، والثاني الحركة على الضم على الياء ثقيلة، والثاني ما لا يكون إلا ناقصا. والمراد بالتمام بالتام ما يكتفي بمرفوعه، وبالناقص ما لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج معه إلى منصوب. وكل هذه الأفعال بالكسرة بالجر. نعم يجوز أن تستعمل تامة إلا الحرق إن شاء الله للي إلا فتئة وزالة التي مضارعها يزال بعد القيد. قلنا أن نزال على قسم زال يزال وزال يزول بني. لا التي مضارعها يزول إنها تامة اي طب شيء قطع تمة يعني لا صبر. نحو زالت الشمس فإنها لا تستعمل إلا ناقصة. نعم. ومثال التام قوله تعالى وإن يكن ذو عسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إن وجد ذو عسرة صحيح ذو فاعل نفعل. نعم. وقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أحسنتم جيد. إذن المطلب الأخير بعدنا عدنا وقت ها؟ ولا يلي العامل معمول الخبر، ولا يلي العامل معمول الخبر إيه؟ بالضم عندكم شنو عندكم؟ ليش؟ كلامنا ماذا؟ معمول الخبر يلي العامل أو لا يلي العامل؟ يعني لا فاعل يلي معموله والعامل مفعول به، يعني لا يلي العامل يعني لا يقع بعده مباشرة. إخوانها هذا كلمة مو معنى فقط لا يلي يعني يقع بعده خلاص، لا بعدية حقيقية يعني لا يكون بينهما شيء يليه يعني مباشرة. ولا يلي العامل معمول الخبر، معمول الخبر مطلب جديدها، معمول الخبر يأتي بعد يلي العامل يعني فعل الناقص. لماذا العامل هو فعل الناقص؟ لحظة معمول الخبر أدخل المثل بمثال. لاحظ المثال، نقول ليس كان كان كان زيد آكلا طعامه. كان مسكين زيد شو يسوي له؟ ما قلت عالم ولا جاهل ولا يموت ولا يحيى. للصايع علم سلاحه. كان زيد آكلا طعامك. المسألة تخص هذا المثال. هذا العامل مو هذا العامل وهذا الاسم وهذا ماذا الخبر وهذا ماذا معمول الخبر. شنو يقول الناظم بالمالك؟ ولا يلي العامل معمول الخبر. ولا يلي يجي هنا يعني يقع العامل يعني يجي بعد العامل معمول وطعامك الخبر. يعني شلون نقول بهذه الجملة؟ كان طعامك زيد آكلا. هذه صورة. صورة ثانية كان طعامك آكلا زيد. هذه اثنين. ثلاثة كان آكلا طعامك زيد. ثلاث صور. هذه الصورة وهذه الصورة ما لا يجوز، لكن الصورة الأخيرة جائزة. بعض الصورة شنو؟ هو الأصل ذاك. كان زيد طعامك آكلا. طعامك آكلا كان زيد. هذا لا بعد مو ما يلي هذا تقدم. مثلا ايش فيها في الصورة الرابعة؟ آكلا طعامك. نعدد الصور كثيرة. كان زيد. خمسة. كان زيد. طعامك كان. خذنا الصورة. كان زيد طعامك آكلا. لا كلام واحد الشاهد. ستة. ستة. طعامك آكلا. والصور تتعدد الصور. لكن الكلام هنا هنا هنا كان طعامك زيد آكلا. كان طعامك آكلا زيد. في هاتين في هاتين الصورتين معمول خبر ولي كان هنا. لكن كان آكلا طعامك هذا يجوز. لماذا يجوز؟ يقول لأن طعامك ما ولي كان بل الخبر جاء بعد كان. صار فاصل بين معمول خبر وكان الخبر يعني هو خبر كان صار فاصل. الأول الأولى والثانية محل الشاهد. لا لا يجوز. زين كم خلنا نقرأ هذا؟ طعامك ولي كان أم لا؟ طعامك في السورة الثانية إذن ولي كان أم لا؟ يقول لا يجوز هذا. ولا يلي العامل معمول الخبر. بلي هنا معمول بلي بلي يصح. كان زيد آكلا يجوز. في ليس لا يجوز. كلامنا ذلك مسألة ما ذكرناه ليس، لكن في كان يجوز. طعامك ليس طعامك. طعامك ليس لا يجوز. في ليس لا يجوز في كان. لذا قال ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى يعني المعمول أو حرف جر. لذا توسع في الظروف ما لم يتوسع في غيرها. إذا قال يعني شيخ عبد الهان تفضل. يعني أنه لا يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور. وهذا يشمل حالين: أحدهما أن يتقدم معمول الخبر وحده على الإثم ويكون الخبر مؤخرا عن الإثم. يعني هذه الصورة يعني هذه الصورة الأولى. نعم. نحو كان طعامك زيد آكلا. طعامك بالنصب للنصب. نحو كان طعامك زيد آكلا. وهذه ممتنعة عند البصريين وأجابها الكوفيين. نعم. الثاني أن يتقدم المعمول والخبر على الإثم ويتقدم المعمول على الخبر. كان هذه الصورة، كان هذه الصورة الثانية. بل كان طعامك آكلا زيد، وهي ممتنعة عند سبويه وأجازها بعض البصريين. عند سبويه ممتنع، لكن عند بعض البصريين جائزة. ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة. هذه المسألة الثالثة. نعم. لأنه لم يلي كان معمول خبرها، فتقول كان آكلا طعامك زيد ولا يمنعها البصريون. فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز إيلاؤه. كان عند البصريين جاز إيلاؤه كان عند البصريين وعند الكوفيين. نحن كان عندك زيد مقيما وكان فيك زيد راهنا. في هذا الأصل أصل المسألة هكذا، كان زيد مقيما عندك، كان زيد راغبا فيك، نقدم فيك وعندك ونجعله بعد كان يلي كان، هذا جائز عند كل النحاة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ها؟ بعض الكوفيين والبصريين. إيه عن جميع النحاة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يسلم على